قال رحمه الله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لنفسي. فلما كلمه فيه اختصار تقديره، فجاء الرسول يوسف فقال له: أجب الملك الآن. جاء إليه وكلم الملك، أو كلمه الملك. وروي أنه قام ودعا لأهل السجن، هذا قرأناه. قال وهب: فلما وقف بباب الملك قال: حسبي ربي من دنياي، وحسبي ربي من خلقه، عز جاره وجل ثناؤه. شك هذا كلام جميل، لكن وهب أخباري، الله أعلم. ولا شك أن حسبنا الله سبحانه، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو حسبنا جل وعلا في جميع أمورنا، دنيانا ومن خلقه عز جاره وفي كل شؤوننا، فهو حسبنا سبحانه وتعالى وكافينا. قال وهب: فلما وقف بباب الملك قال: حسبي ربي من دنياي، وحسبي ربي من خلقه، عز جاره وجل ثناؤه، ولا إله غيره. ثم دخل الدار. وهذا الذي ينبغي، أن الشخص قبل القدوم على شيء يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يسدد ويوفق. فإن هذه الكلمة عظيمة، تدل على التجرد من الحول والقوة، وتفويض الحول والقوة لحول الله وقوة الله. فأنت لا حول لك ولا قوة إلا به. حتى ذكروا عن مالك رحمه الله أنه كان إذا ابتدى درسه أو شؤونه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام عظيم جميل جدا. فما استطعت ألقي درسا ولا خطبة ولا محاضرة ولا كتابا تؤلفه إلا إذا وفقك الله وعانك الله، استعنت بحوله وقوته، وأظهرت ضعفك له وأنك لا حول لك ولا قوة إلا به. هنا يأتي السداد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما مع الركون إلى النفس، والله إنك لتخذل ولن توفق حتى في خطبة قد حضرتها ربما، وإذا أتيت بها على وجهها ربما لا يكون لك ذاك الأجر، لأنك ركنت إلى تحضيرك وإلى نفسك، وهذه أسباب. وإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يريد يوفق يتجرد من الحول والقوة، وينسب الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. هذا يوسف على ما يذكر وهب هنا، وقف بالباب قبل الدخول: حسبي ربي من دنياي، وحسبي ربي من خلقه، من يجيرك من الخلق؟ والله سبحانه وتعالى، عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. ثم دخل الدار. فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بك من شره وشر غيره. اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بك من شره وشر غيره. فلما نظر إليه الملك وسلم عليه يوسف بالعربية، فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان آبائي. ولم يعرف الملك هذين اللسانين، الله أعلم. فلا شك أن إسماعيل من آبائه على ما تقدم معنا لسانه عربي، وهو أصل العرب عليه الصلاة والسلام. إسماعيل أصل العرب، وقد أخذ اللسان. ما هو موجود هذا عندي، ما هو موجود. فإسماعيل أصل العرب كما هو معلوم، وقد أخذ لسان العرب عن جرهد وعن جرهد الذين جاوروه، وقد تركه أبوه مع أمه في ذلك المكان الخالي من الزرع ومن الأنيس، صارت العرب من ولد إسماعيل. أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامية، فنحن بنو إسماعيل، وإسماعيل أبونا. إيش الذي وصلت عندنا نحن؟ فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال: هذا اللسان لسان عمي إسماعيل. طيب، وبعدين؟ ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان أبائي. جيد، أحسنت. تكلم معه بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان أبائي. فعمه إسماعيل هو الذي كان يتكلم العربية. ولم يعرف الملك هذين اللسانين. قال وهب: وقال الملك يتكلم بسبعين لسانا، فلما تكلم بلسان أجاب يوسف، فكلما تكلم بلسان أجاب يوسف بذلك اللسان، وزاد عليه بلسان العربية والعبرانية. فأعجب الملك ما رأى منه على حداثة سنه، وكان يوسف يومئذ ابن 30 سنة، فأجلسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين، المكان في الجاه، أمين أي صادق. وروي أن الملك قال له: إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاها أو شفاها. عندك شفاها ولا مشافهة؟ شفاها حال، مشافهة أيضا شفاها. فقال يوسف: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان. نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان شهب غر حسان، كشف لك عنهن النيل، وطلعن عليك من شاطئه تشخب أخلافهن لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن ويعجبك حسنهن، إذ نضب النيل فغار ماؤه وبدأ يبسه، فخرج من حمأته 7 بقرات عجاف شعث غبر متقلصات البطون ليس لهن ضروع ولا أخلاف. سمعت أنه ليس له خطم ولا أزم، وهو من قول وهب الأخباري رحمه الله غفر الله له، وهو يأخذ عن بني إسرائيل. البطون ليس لهن ضروع ولا أخلاف، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب، وخراطيم كخراطيم السباع. افترسنا السمان افتراس السبع، فأكلنا لحومهن ومزقنا جلودهن وحطمنا عظامهن، وتمشمشنا مخهن. فبينما أنت تنظر وتتعجب إذ سبع سنابل خضر صفة تصلح الإضافة، إضافة الموصوف إلى صفته، يجوز هذا وهذا. إذ سبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك أن هذا خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد، وأصولهن في الماء، هذا شيء لا شك أنه عجيب وغريب، يسقى من ماء واحد كما في الأشجار، وطعم كل شجرة يختلف، هذا شيء عجيب. إذ هبت ريح فذرت الأوراق من اليابسات على الخضر المثمرات، فاشتعلت فيهن النار فاحترقن فصرنا سودا، فهذا ما رأيت، ثم انتبهت من نومك مدعورا. فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كانت لعجيبة بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة، وتجعل الطعام في الخزائن بقصبه وسنبله، ليكون القصب والسنبل علفا للدواب، وتأمر الناس فيرفعوا. يكون عندك فيرفعوا فيرفعوا. تأمر الناس معطوف على منصوب. ليكون القصب والسنبل علفا للدواب وتأمر، اللي إذا أراد الاستئناف هنا صواب، وتأمر استأنفه وقطع الكلام عما تقدم، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعت لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي للميرة فيجتمع للطعام، فيجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بهذا؟ ومن يجمعه ويبيعه ويكفيني الشغل فيه؟ فقال يوسف: من يكفيني؟ الآن الملك يطلب من يعينه على هذا العمل، فهذا عمل جبار لا يطيقه وحده، فيحتاج إلى معين أمين. وقد أشار إلى يوسف: إنك لدينا مكين أمين. فقال يوسف: أنا أعينك، اجعلني على خزائن الأرض، وأنا سأقوم بشؤونها قياما حسنا وقياما مرضيا لديك. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فطلب يوسف على ما ذكر في هذا الكلام المتقدم أن الملك بعد أن قصت له رؤيته، حكيت له رؤيته، فسرت رؤيته بالتفسير العجيب من قبل يوسف عليه الصلاة والسلام، طلب من يعينه على هذا الشأن وعلى هذا الأمر. الناس سيتوافدون علينا من كل مكان، ويأتي الخلق من النواحي للميرة، فيجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد من قبلك. فإذا يحتاج الملك إلى من يعينه، فطلب يوسف منه هذا الأمر وهذا المطلب بعد أن طلب الأمير الإعانة. فقال: اجعلني على هذا الأمر المهم وعلى هذا الذي يحصل به ازدهار اقتصاد البلاد، فإنه يحتاج للأمناء ويحتاج لمن لهم كفاءات وقدرات على إقامة مثل هذه الشؤون، ولا يحصل خلل بالبلاد. فهذا من أعظم ما تقام به البلدان، فإن المال قوام للناس، فإذا أحسنوا في استعماله وأحسنوا أيضا كذلك في بذله ووضعه في أماكنه، سواء كان على مستوى الأفراد أو المجتمعات، يحصل خير كثير، يحصل خير كثير. طلب يوسف أن يكون على خزائن الأرض، هنا تقام البلدان وتقام الشعوب وتقام الأفراد، فإن المال جعله قواما للناس جل وعلا، فيقيمون به شؤونهم ويقيمون به حياتهم. فالمال له أهمية ولا شك، فإذا وضع بيد الصلحاء وبيد الأخيار يحصل خير كثير، حتى من حيث الأفراد، فإن الأموال إذا كانت بيد الصلحاء زكوها وضعوها في أمكنتها وأعانوا الناس بها وأعانوا أهلهم وأعانوا مجتمعهم بها. وهكذا إذا وضعت بيد الأمراء الصالحين الطيبين، فإن البلاد تزدهر جدا، والمجتمع يعيش عيشة جميلة طيبة، كل واحد بعد حاله بعدها. أما المال بيده ويحوزه ويستعمله في خاصته، فالناس ربما يتضيق صدورهم من هذه الفعال، ويخرجون يؤزهم من يؤزهم من أولئك الظلمة المنافقين في أوساط المسلمين، فيخرجون مظاهرات وثورات وانقلابات من أجل المال. وأول فتنة حصلت في الإسلام لأجل المال، خوارج، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يعدل مثله ولا أحد يضع المال موضعه الشرعي، ومع ذلك تجرأ ذلك المجرم وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها عدل يا رسول الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا رسول الله يتهم. فكيف من وجدوا عليه المداخل؟ فلا شك، فعلى هذا يتقى الله ما استطيع، يتقى ربنا سبحانه وتعالى ما استطيع في هذا، ولا يباني الشخص إذا وضع الشيء في محله بكلام الناس، فإن الناس سيذمون الصالح ويذمون الطالح ويتكلمون في الأخيار وفي الفجار، فلا يبالي الشخص إذا أرضى ربه سبحانه وتعالى. فيوسف طلب من الملك أن يجعل على خزائن جبايات الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا لها، وسأقوم بالشؤون التي تريدها، إني حفيظ عليم، أي حافظ لها، للذي ستضعني عليه لست مضيعا لشيء منه في غير محله، ولست واضعا أيضا لشيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، فعنده خبرة وهو معان من الله سبحانه وتعالى، وعليم بكيفية التدبير أيضا، إني حفيظ أمين على هذا وحافظ له ولا أضيع منه شيئا، وهكذا أيضا لا أضع منه في غير محله شيئا، وضابط لما يدخل ولما يخرج في الخزينة، فأنا حفيظ لهذا وحافظ له. وهكذا عليم أيضا، عليم بكيفية التدبير، أحسن تدبير الأموال والإعطاءات والمنع والتصرف في جميع التصرفات، وليس هناك شيء سيكون على خلاف المقصود، فهو حريص على أن يكون على أكمل ما يكون في هذه الشؤون. ولا شك أنه وفق يوسف ودبر أمر مصر في هذا الشأن أحسن تدبير وأكمل تدبير، واحتاج الناس إلى مصر وإلى اقتصادها وزروعها وشؤونها، فجاءت الوفود إليها وجاءت الناس والخلق من النواحي لأجل الميرة ولأجل ما يوجد في مصر من الخير، ازدهرت بلادهم. وهذه الآية من أدلة القائلين بأنه لا بأس أن يطلب الشخص الإمارة وأن يطلب الشأن من الشؤون التي في الدولة، لا لأجل الدنيا ولكن لأجل المصلحة العامة، ويرى أنه ليس هناك أهل لها إلا هو، وأنه سيديرها وسيقيمها للناس على أتم ما يكون وأحسن ما يكون. فإذا طلبها لأجل هذا المعنى فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس، وأما إذا طلبها للدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يرغب فيها، إنا لا نعطيها من سألها. وأما الذي لم يسألها ابتداء أو سألها وهو يرى أنه سيقيمها ويرى المصلحة العامة في دخوله في هذا الأمر، وإلا سيضيع أمر المسلمين، ويرى أنه ممكن لا أحد يأمره ولا ينهاه، وإنما يقيمها على شرع الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، وليس هناك ضغوطات ولا إلزامات عليه، فمكن تمكينا تاما عاما، افعل ما تريد وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وما تراه من أمر الله وشرع الله طبقه في هذا الجانب الذي وضعناك فيه. فرأى بعض العلم أنه لا بأس، ولا يعارض الأدلة التي جاءت بالنهي عن سؤال الإمارة، والتي جاءت به أيضا كذلك عدم تمكين من سألها، فإن من سألها لأجل الدنيا لا يمكن، ومن سألها لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى ومكن فيها ويأمر فيها وينهى فيها بأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، جمعا بين الأدلة على ما ذكر بعض العلم، أو يكون هذا شرع من قبلنا، سؤال الإمارة شرع من قبلنا، وأما شرعنا وإن كان سيستطيع الشخص أن يقيم هذا الشأن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الإمارة وأنه لا يمكن من سألها، فيكون هذا شرع من تقدم، وشرعنا قد جاءت الأدلة بالنهي عن سؤال الإمارة وأنه لا يمكن من سألها، أو الجمع بين الأدلة على ما تقدم، من طلبها لأجل الدنيا لا يعطاها، ومن طلبها للمصلحة العامة لا للدنيا، وإنما رأى أنه سيقيمها على شرع الله ومراد الله وأطلق له الأمر وأنه يفعل في ذلك ما أراد ويقيم فيها شرع الله ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تثريب عليه إن سألها، فقد سألها يوسف فأخبر الله عنه بذلك إقرارا، أخبر الله عنه بذلك إقرارا وبيان لشأنه ومنزلته عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا والله أعلم من يكون الجمع، ولا بأس أن يذكر نفسا به مثل هذه الأوصاف ترغيبا وتنشيطا أيضا لمن خاطبه من الملوك حتى يثق به أكثر وأكثر، لأنه سيأتي يذكر نفسه بالأوصاف التي ذكرت التي تقدم ذكرها أو التي ذكر هنا إني حفيظ عليم، ذكر نفسه بشيء من الأوصاف تنشيطا للملك لقبول مثل ما يطرأ عليه، وأيضا كذلك ترغيبا في هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذا مطابقا للواقع، فلا تكذب تقول أنا حفيظ عليم وأنت نصاب كبير إلى آخر ذلك من الأشياء، لكن حفيظ عليم على واقعك وثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سيعينك على هذا الأمر. وهكذا أيضا فيها إشكال آخر، وهو دخول الشخص المسلم في أعمال الكافرين، هل يدخل معهم ويقيم لهم بعض الأعمال أو لا يجوز له ذلك، فإن الملك كان كافرا ومع ذلك يوسف طلب أنه يقيم له هذا الجانب وسيحفظ له هذا الشأن، وطلب منه الإمارة في هذا، ويوسف مسلم والملك كان كافرا، لكن كما ذكر مجاهد لا زال يوسف بالملك حتى أسلم، ما زال يوسف بالملك يدعوه وينصحه إلى الخير وينصح على الخير ويدل على الخير حتى أسلم الملك على ما ذكر مجاهد والله أعلم. فهذا إشكال وهو الدخول في أعمال الجائرين أو الظلمة أو الكافرين، فهل يدخل المسلم في أعمالهم أو لا يدخل؟ فهذه مسألة مهمة، ونقرأ ما ذكر الصديق رحمه الله تعالى وتحتاج إلى نظر أكثر وأكثر. أما الدخول في أعمال الظلمة من المسلمين والجائرين من المسلمين، فنحن أمرنا بطاعة ولاة أمورنا، فإذا طلب منه عمل من الأعمال ويرى أنه يحسنه ويستطيع أن يقيم هذا العمل فلا يتخلف، ولا سيما إذا كان الحال كحال يوسف وسيمكن فيه تماما، ولا أحد يعترضك، ومن اعترضك أخبرتنا، ومن أراد خلاف دين الله أخبرتنا به، فنحن نرى أنك تقيم هذا لنا وتقيم على شرعنا، على شرع الله سبحانه، وإن كنا نحن فينا من الظلم والجور وغير ذلك، لكن نرغب فيك هذا الجانب. لا أحد، تعبنا من النصابين وتعبنا من بعض أولئك الوزراء الذين هم وزير المالية وزير هذا، نريدك أنت تقيم لنا هذه الوزارة وتتكلم فيها بما تريد، وتأمر فيها وتنهى بما يريد، بما تريد ويريد ربك سبحانه وتعالى، ويريد الله سبحانه وتعالى وشرعنا منا، فلا أحد يعترضك. فإذا طلبوا منه هذا وثق من نفسه أنه إذا دخل في أمر السلطان أنه سيرفع منار الحق ويهدم ما كان من الباطل، فالذي يظهر ما فيه مانع، بشرط الوثوق بالنفس أنه سيقيم هذا الأمر ولا أحد يعترضه، وسيهدم به منار الباطل والعياذ بالله، ويرفع به منار الحق، فإنه إذا دخل فيه لهذا المعنى، وإن السلف كانوا كما تعلمون من حالهم أنهم يبتعدون عن أعمال الأمراء وشؤون الأمراء خوفا من أنفسهم على أنفسهم أنهم لا يستطيعون، كما قال بعضهم ما عسى السابح أن يسبح. إذا ولينا القضاء اليوم وأقمنا شرع الله كم سنسبح، سنغرق في الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فالأصل هو الابتعاد، هذا هو الأصل في تولي أمور الظلمة الجائرين، الأصل هو الابتعاد. لكن إذا طلبوا منك هذا وفوضوا لك الأمر تماما ولا أحد يعترضك، وتقيم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الشؤون، ووثقت من نفسك أنك ستقيمها على مراد الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة ولاة الأمور، وإن ظلموا وإن جاروا، ورأيت من نفسك أنك تقيم الحق وتهدم الباطل الذي قد سبق بك أو سبقك غيرك بهذا الباطل العياذ بالله، وهدموا البلاد وأهانوا العباد به واقتصاد البلاد، ورأيت أنك ستقيم هذا الجانب مثل ما فعل يوسف، حصل من الازدهار ما حصل، الملك ما يتدخل فيه، كأنها إمارة خاصة لا أحد له دخل فيها، فهذا شيء آخر. حاصل مسألة قوية بالنسبة لتولي شؤون الكافرين، أما بالنسبة لتولي شؤون الظلم الجائرين فالخطب أهون فيها بالشروط المتقدمة. لكن لو جاء أنت في بلاد الكفار، ساكن في بلاد الكفار، وقالوا: يا فلان أنت مواطن عندنا، مواطن من أهل البلاد، نريد أن تقيم لنا الوظيفة هذه، فهل تدخل معهم أو تقول الله يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا بالنار، هل تدخل أو لا تدخل؟ فهؤلاء كفار، أما هذاك جائر حاكم مسلم لكن جائر، وطلب منك هذا المطلب بشروطه المتقدمة. فهذا هو المشكل، الدخول وتولي أعمال السلاطين الكفار، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهكذا تولي أعمال السلاطين الجائرين، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالأمر في السلاطين الجائرين أهون، لكن المشكلة هنا في تولي أعمال الكافرين، تكون مواطنا منهم ويسندون إليك بعض الأعمال تقيمها، يجعلونك وزيرا، يجعلونك محافظا، يجعلونك كذا. فمن أهل العلم من استدل بهذه الآية التي في شأن يوسف على هذا الأمر، فنقرأ ما ذكر الصديق رحمه الله ونختم به درسنا. قال الصديق رحمه الله: وقد استدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر، لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. وقد قدمنا الكلام مستوفى على هذا في قوله تعالى، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال مجاهد: ولم يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من الناس فذلك قوله: وكذلك مكنا. هذا كلام صديق، وأشار إلى قوله تعالى من هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال رحمه الله قال القرطبي في تفسيره: الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. ومن أئمة التابعين من فسر الركون بما هو أخص من معناه اللغوي، فروي عن قتادة وعكرمة أن معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال عبد الرحمن بن زيد: الركون هنا الإدهان، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم. قال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم. قال ابن عباس: الركون إلى الشرك، ولا تركنوا ولا تميلوا ولا تدهنوا ولا تدهنوا. وعن عكرمة: لا تصطنعوهم. وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية، هل هي خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصة، وإن معنى الآية النهي عن الركون للمشركين، وإنهم المرادون بذلك بالذين ظلموا. وقد روي ذلك عن ابن عباس، وقيل أنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب نزولهم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قلت: وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابت عن رسول الله ثبوتا لا يخفى على أن من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح: أطيع السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة. وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة، وما لم يظهر منهم الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله. وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال، هل نطيعهم أو لا نطيعهم؟ جائرون لكن ليسوا بكافرين. ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله. ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعاية وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرنا من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به. بل قد ورد به الكتاب العزيز: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هم عليه للرعاية، كما في بعض الأحاديث الصحيحة: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. بل ورد الأمر بطاعة السلطان، وبالغ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فإن اعتبرنا مطلق المين والسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخاطبة هو مين وسكون. وإن اعتبرنا المين والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعا كالطاعة أو للتقية ومخافة الضرر منهم أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالهم. قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي. كلام جميل. أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي، فإنهم إذا أمروا بطاعة الله يجب طاعتهم وإن كانوا جائرين ظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فيما يأمرون به من الشر، وأما فيما يأمرون به من الطاعة فيجب طاعتهم ويجب إعانتهم على هذا الذي أمروا به. هذا كلام جميل الأخير. وأما الطاعة على عمومها من جميع أقسامها حيث لم يكن في معصية الله متعبة. هذا الذي نريد نصل إليه توقفنا الآن هنا. قال: وأما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا الإشارة إليها. طاعة ولاة الأمور ولا شك في هذا ولا ريب، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها، إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه فذلك واجب عليه، فضلا عن أن يقال جائز له. وأما ما ورد من النهي من الدخول في الإمارة فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعتهم الأئمة والسلاطين والأمراء جمعا بين الأدلة. وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعتهم الأئمة والسلاطين والأمراء جمعا بين الأدلة. فالكافر ينصح الشخص أن يبتعد عن إماراتهم وإن كان من أهل جنسياتهم ومن أهل تلك البلاد، فننصح أن لا يعين هؤلاء. وهذا شرع من قبلنا، شرع يوسف، وقد جاء النهي عن إعانة هؤلاء: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. فلا يركن إلى الكفار أبدا، لا في قليل ولا في كثير، ولا يعان الكفار على الأعمال، أعني على الأعمال التي هي الوزارات وغيرها من هذه الأشياء، يأتون بواحد من جنسهم ولا شك أنهم سيضغطونه. أما ذلك الملك فهذا نادر، والنادر لا حكم له، وإلا الأصل فيهم أنهم يتحايلون عليك حتى يوقعوك في الشر إن لم يدعوك مباشرة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما ولاة أمورنا الظلمة الذين عندهم شيء مثلا من الجور والظلم، فإذا أسندوا إليك أمر من الأمور فوضوك فيه تماما وأمنت على نفسك من الفتنة ووثقت بنفسك أنك تقيم على مراد الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم. وننصحك تحاول أنك تبتعد كما فعل بعض السلف، فإنه أظهر البلاهة لما ولي القضاء فقال: ما أحسن فراشكم هذا، ما أجمل كذا. قالوا: هذا ما يصلح الإمارة، ابعدوه، اذهب. وهو سفيان، وقد طلبه الوالي للقضاء، فلما جاء إلى الوالي فإذا به يقول: ما أحسن الفراش هذا، ما أحسن كذا، وإيش هذا يصلح القضاء هذا، وما يريدها. قال: خرج، ما تصلح أنت. فهذا الذي أنصحك، أخذا بحديث رسول الله: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فمناصب الدولة الحق أنها، فلذلك التقييدات هذه مهمة، الحق أنها متعبة. وما عسى السابح أن يسبح كما يقول أيوب، سيغرق يوما من الدهر، سيغرق. فإذا استطاع أن يعتذر منهم بعذر لطيف يرضون منه ذلك ويقبلون منه هذا الشيء، فهذا الذي ينصح به. ولذلك تجدهم يقيدون بقيود لمن أراد أن يدخل، أن يكون واثقا من نفسه أنه يستطيع أن يقيم مثل هذه الأشياء، لا على الإطلاق إذا دعوك خلاص حيا هلا ومرحبا، هذا يدل على إرادة الدنيا، لكن لابد من هذا. إذا دعوك ابتداء أن تكون عندك ثقة بالنفس بالقيام بما وكل إليك. فالإمام يرى أنه واجب في هذه الحال الأدلة المتقدمة في طاعة ولاة الأمور، وأما هذا الصنف لا تطيعه. وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأئمة والسلاطين، كالكفار. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ليس لهم سبيل علينا وليس لهم طاعة علينا، لكن لا نثير الناس عليهم، ربما يحصل فتنة ولا سيما مع الضعف. وهكذا كان بيننا الهدنة وبيننا ما تعلمون من أحوال التي تستثنى، حتى لو كان حربيا ربما يحصل ضرر على الثائرين في تلك البلاد. قال: ممن تجب طاعتهم لإما السلاطين والأمراء جمعا بين الأدلة مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به، كما ورد تعليل النهي عن الدخول بالإمارة بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة إلى آخر كلام الجميل. بقي كلام أيضا يتعلق بهذا لكن قد جاء الوقت، آخرنا إن شاء الله إذا بقي مناسبا لذكره ذكرنا. فالحاصل من هذا أن من كان من ولاة الأمور الجائرين ودعاك لبعض المناصب مفوض لك الأمر فيها تماما ولا تدخل له فيها، وجعلك مكينا أمينا فيها، وقم بشؤونها على مرضات الله جل وعلا، فإن وثقت من نفسك بالقيام بها على مرضات الله فإن دخلت فيها لا تثريب عليك. وأما صديق غير الوجوب للأدلة التي تقدمت، وإن رأيت من نفسك ضعفا ابتعدته واعتذرت لهم. وأما من ليس له أمر عندك فلا يلزمك ذلك، ولا تدخل معهم في الإمارات. من ليس له أمر إجاب عليه، أنك إذا أمرك وجب عليك طاعته، كالكافرين ليس لهم أمر علينا وليس لهم سبيل علينا. فمثل هذا ما ننصح أحدا أن يدخل في إماراتهم، فإن مصيره الخطل والزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.